مرحبا بك أعزائي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك نرى نورا. بنرحب بكل المشاهدين شاهدونا على قناة الكرمة في كل مكان في العالم، وبنرحب كمان بأسئلتكم واتصالاتكم، أو تقدر كمان تتواصل معنا عن طريق الفيسبوك صفحة نرى نورا. ويسعدني جدا في هذه الحلقة الخاصة أن أستضيف ضيف غالي على قلبي وعلى قلوب الكثير من المشاهدين، أخونا المرنم الحلو المهندس نجيب لبيب. أهلا بك أخ نجيب. أهلا بك يا أخ زكريا، الرب يباركك ويبارك الحلقة كل وأكيد أكيد أكيد كتير من المشاهدين طبعا من سنوات طويلة استمتعوا بالترانيم الرائعة لأخونا نجيب لبيب، وأكيد كمان هو هيرنم لنا هذه الترانيم في هذه الحلقة. موضوع حلقتنا النهاردة بعنوان أفراح الرجوع، أفراح الرجوع للرب وأفراح الرجوع للوطن السماوي والعلاقة الحقيقية مع المسيح. وهقرأ بس مع حضراتكم آية في البداية من الإنجيل بحسب البشير لوقا وأصحاح 15، وأفراح رجوع هذا الابن اللي بنسميه الابن الضال أو الابن الشاطر أو الابن الراجع. نقرأ من عدد 21: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. فقال له الابن: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. فقال الآب لعبيده: اخرجوا الحلة الأولى والبسوه، وجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه، وقدموا العجل المسمن واذبحوه، فنأكل ونفرح. الآب والابن بيفرحوا، الراجع بيفرح والآب السماوي بيفرح، لأن ابني هذا كان ميتا وعاش، وكان ضالا فوجد، فابتدأوا يفرحون. بدأت الأفراح هنا على الأرض. وكان ابنه الأكبر في الحقل، فلما جاء وقرب من البيت سمع صوت آلات طرب ورقص، فدعا واحد من الغلمان وسأله: ما عسى أن يكون هذا؟ أحبائي، الرجوع لحضن الله، الرجوع للعلاقة، حيث خلقنا الله على صورته وكشبهه. والإنسان كما قال القديس أغسطينوس: يا الله، قد خلقتنا لذاتك، لذلك نفوسنا لن تجد راحتها إلا فيك. طبعا مرة تاني بأدعو كل المشاهدين أن يتواصلوا معنا عن طريق الإيميل هيظهر على الشاشة، أو عن طريق صفحتنا على الفيسبوك نرى نورا بالعربي أو بالإنجليزي، أو عن طريق التليفونات. ومرة تاني برحب بيك يا أخويا نجيب ترحيب شديد. أهلا بيك يا أخ زكريا، ربي يباركك. طب تقول إيه للمشاهدين في حلقتنا النهاردة اللي بعنوان أفراح الرجوع؟ وأنا بتمنى من المشاهدين كل اللي يتصلوا بينا يبقى بخصوص هذا الموضوع. أمين. أحب أقول اللي بيشوفونا، ولا سيما موضوع الحلقة أفراح الرجوع، الرجوع إلى، بس لما واحد بيرجع إلى بيكون من إيه؟ من العالم، من الهم والغم، من الخطية والعبودية للشيطان، من الذل والهوان، من الموت للحياة، من حزن الفرح الحقيقي. فأنا بتمنى كل اللي بيشاهدونا يكونوا تمتعوا بفرح الرجوع للرب. واللي ما تمتعش ياريت يتمتع في الحلقة دي ويتصل بينا وبعت لنا على الفيسبوك أو على الإيميل، ونتواصل ونصلي لأجله. أمين. وإذا كان حد عنده سؤال إزاي ممكن أرجع، إزاي ممكن أتمتع بفرح الرجوع، إحنا موجودين هنا بنعمة الرب حتى نساعده. طب حضرتك اختبرت فرح الرجوع يا أخويا نجيب؟ نعم. طب تقدر تحكي لنا باختصار كده؟ أمين. أنا اتنشأت وتربيت في بيت مسيحي، وأنا كنت مسيحي، يعني كنت لسه ما طلعتش بطاقة، كان عمري 13 سنة قبل ما أرجع. فكنت بعيد عن الرب، كنت مسيحي بالاسم، اسما مسيحي، بروح الكنيسة، لكن قلبي بعيد عن الرب، وكنت عايش في الخطية، كنت حزين ومش مقتنع باللي أنا فيه، وعارف أن في يوم هرجع، ولا سيما أن أمي كلمتني عن الرجوع الحقيقي، أو نسميها التوبة الحقيقية، سميها الولادة الثانية أو الولادة الجديدة، سميها زي ما تسميها. وبالفعل كلمتني أمي مرة ومرات، وأنا كنت بأجل لغاية ما رحت في يوم اجتماع، وفي الاجتماع ده كان في ناس بيحكوا إزاي رجعوا للرب. أنا ناسي كل اللي قالوه، وكان اجتماع بسيط جدا في القرية اللي أنا تربيت فيها، في المصاص، في المنيا، في المنيا، مدينة المنيا. أيوة. واحد وقف وقال ازاي هو رجع للرب رجوع حقيقي. طبعا هو كان على المخدرات وعلى انا كنت ولد لسه عندي شاب 13 صغير. سنة، بس طبعا دي كان بداية حطيت رجلي على الطريق ان انا اضيع في العالم. في الاخر قال جملتين، قال انا ندمان عن كل يوم ضاع من حياتي من غير معرفة الرب مخلص شخصي لحياتي، والجملة التانية قال يا ريت عرفته من زمان. ما قدرش يكمل، بكى وقعد بكى، كان حزين مع انه رجع لكن كان حزين على خطاياه، على الماضي، على الماضي. ده كان سهم موجه ليا، قلت يا رب هو ندمان على السنين اللي ضاعت، انا مش عايز اندم، انا عايز العمر الباقي اعيشه ليك. تتذكر سنه كام يا اخي نجيب الكلام ده؟ سنه 66 وكان في الصيف، وانا بصلي الصلاه دي، هم كانوا بيرنموا ترنيمه على فكره، لان بين كل واحد يقول تجربته الشخصيه سميها او ازاي كانوا بيطلعوا بعدد ترنيم، الناس البسطة الفلاحين، فطلعوا بعدد ترنيم بيقول سمعت عن يسوعي من مات عن ذنبي حبيبي، جئته بدموعي سلمته قلبي. والقرار كان بيقول إني واثق في الدم، أنا واثق دم الفادي الذي يجعلني كالثلج. أنا كنت يعني هم بيرنموها، أنا كنت بصليها. واختبرت الفرح بعدها، واختبرت الفرح في الاجتماع نفسه لما جيت للرب وأنا طلبت، مش بناء على طلب الأخ اللي حكى اختباره، لا أنا طلبت بنفسي، صليت وقلت له يا رب أنا جاي لك بذنوبي بخطاياي ومش عارف أنا لو مت هروح فين، دي النقطة. فكنت محتار وخايف من المستقبل الأبدي المجهول، ولما قبلت الرب فرحت جدا. حتى الأخ اللي عزمنا قال مين يحكي اختبار الأسبوع الجاي، قلت له أنا، فكنت صغير يعني ما كنتش طولت قوي، فمرضيش، قال لي ربنا يباركك. فطبعا بس أنا سنين طويلة ديك بتحكي يس. أنا عرفت أني بعدين أنت ألفت ولحنت ترميمة لأنك كنت عايز تشهد بعد ما الأخ ده قال لك ما تقدرش تحكي اختبارك. أيوة أنا كنت أتكسف طبعا أن أنا أحكي اختباري، هتكسف أقف في الاجتماعات وأقول. فأثناء الصلاة والاجتماعات جاتني فكرة إن لو الرب اداني ترنيمة والترنيمة تنتشر يبقى أنا كده قدمت شهادتي. وتخيلت إن لو يكون في إذاعة وتتسجل أو أقولها، وبعد كده تخيلت إنه ممكن يكون في كاميرا وتصورنا. ودلوقتي بعد حوالي 45 سنة من القصة دي، أيوة حوالي يعني يمكن ناس كثيرة تقدر تشاهدنا وتحكي لنا الاختبار بالترنيمة دي. بالترنيمة، أمين. ممكن تقولها أمين. لما باللغة الصعيدية بتاعة القرية جابلني ربي. وبعد الترنيمة مباشرة أحبائي المشاهدين هنقدر نرد على تليفوناتكم مباشرة وعلى كل الرسائل اللي وصلت على الفيسبوك. نوعدكم أني مش هنهمل ولا رسالة بنعمة الرب. استمتع معنا بالترنيمة وبعدها ننتظر مكالماتكم. لما جابلني ربي وقال لي رايح فين، قلت له ارحمني يا ربي معرفش طريقي فين، قال لي تعالى هتروح لمين، قال لي تعالى هتروح لمين، تعالى ده انا مستني ما تخافش تقبل وشددك وعضدك فلا تخاف اني معك، ها انا معك كل طريق. شوف كم مرة حاولت اتحرر من قيودي لكني كنت دايما افشل وانسى عهودي، قال لي تعالى هتروح لمين؟ ده قال لي تعالى هتروح لمين؟ تعالى ده انا مستني، ما تخافش يا ابني وشديدك وعضيدك، فلا تخاف اني معاك، ها انا معاك كل الطريق. امين امين. قال لي تعالى هتروح لمين؟ تعالى ده انا مستنيك، ما تخافش يا ابني. رائع يا اخونا الحبيب نجيب، ودي كان سنك 13 سنة لما ألفته لحنت الترنيمة دي. وبنشجع كل الناس اللي هم بيرجعوا للرب يكتبوا ويشهدوا للمسيح في كل مكان. أنا قبلت الرب كان عندي 13، بس لما كتبت الترنيمة دي كنت في تانية ثانوي، يعني كان عندي حوالي 15 أو 16، بعديها بكام سنة كده. ولكن بعد كده مباشرة بديت ترنم يا أخي نجيب، يعني في الاجتماعات ولا كنت؟ أنا كنت بغني في الأول. صوتك حلو وبتعرف تعزف عود وانت طفل. كنت بغني اغاني عالميه، وافراحي كانت افراح عالميه بمناسبه موضوعنا، لكن كان فرح وقتي. كنت اروح احضر حفله مثلا واتبسط قبل الايمان، لكن كان فراغ من جوه، مش فرح حقيقي. لكن بدا الفرح الحقيقي من يوميها دي لما جابني ربي. طبعا قعدت فتره بعديها ان انا ادرس الكتاب وعطشان، وكان بيزيد مستوى الفرح. يعني طب هل لازم كل واحد بيرجع لله يشعر بالفرح ده؟ انا شخصيا في الخدمة في ناس كتير بتسألني يا اخي نجيب، تقول انه صلى وطلب ربنا بس ظل حزين، تقول له ايه؟ انا هقول لك، انا يعني كنت حزين لأن كنت ببكي هما بيرنموا الترنيمة بتاعت إني واثق في الدم أنا واثق، كنت ببكي على خطاياي. لكن بعد لما تأكدت من غفران خطاياي، أيوة، فرح غير عادي. ليه؟ لأني أنا كنت هالك، مش عارف لو مت هروح فين، وغالبا كنت بهرب من السؤال ده. لكن لما تأكدت إن لي حياة أبدية، بفرحة ما بعدها فرحة، زي ما قال المسيح: لا تفرحوا عشان الشياطين تخضع لكم، بس بل بالحري، افرحوا لأن أسماءكم مكتوبة، كتبت في أو مكتوبة في سفر السماوات. فطيب يعني مثلا الشخص اللي بيقول أنه بيصلي لكن حزين والفرحة ما شقتش قلبه، هل مثلا ما يكونش رجع لربنا من قلبه؟ ولا أو يمكن مش دارس الكتاب ومش عارف إن خطاياه اتغفرت. تخيل واحد كان محكوم عليه بالإعدام الأبدي، وخد، أنا بسميها كده الخروج، خدت البالك؟ أو فرح الخروج، ممكن أحط له عنوان إني عفو عام. واحد خد عفو عام أو ميت وقام. حتى جاية مزيكا، عفو عام وميت وقام. بالظبط. يفرح ولا ما يفرحش؟ يفرح طبعا. وفي الكتاب المقدس كل الشخصيات اللي رجعت لربنا تمتعت بهذا الفرح. يتمتع بالفرح والفرح يزيد، لأنه سكن الروح القدس، وثمر الروح محبة فرح، فده بتكون نتيجة طبيعية لسكن الروح القدس. بس قبل كده ما فيش فرح حقيقي. وإحنا هنتكلم على نوعيات في الكتاب وآيات جميلة بتشجع كل المشاهدين. في البداية معنا تليفون من أمل من القاهرة. تفضلي أمل. أهلا بيك يا أمل، تفضلي. سلامي لحضرتك والأخ نجيب لريب، على فكرة عندي شعيرات كتير منه وبحب أسمعه قوي. اتفضلي يا أخت أمل، قولي. أنا بس كان عندي سؤال إن أنا إزاي أفرح بالرب في وسط المشاكل اللي أنا فيها، وعايزة طلب الصلاة من أجل المشاكل. بقالي 10 سنين أخرج من مشكلة أخش في مشكلة، وكل ثاني واحدة بقول دي آخر مرة بتيجي اللي أتقل، ويا ريت تصلوا لي أخرج من الدوامة ديت، وعايزاك تقولي لي لأجل جوزي لأن هو اللي عامل المشاكل وبعيد عن الرب. طب بصي يا أمل، خليكي معايا لحظة، عايز أقول حاجة. أيوه. خليكي معايا، الأخ نجيب هيقول لك حاجة. لا هو أيوه. ده هو يعني يا سيدي من البداية، يعني حتى آدم قال المرأة التي أعطيتني. يعني عايز يقول لك ان كل واحد بيقول للطرف الثاني سبب المشكلة، لكن هو الحل ان الرب يسوع المسيح بجد يا امل مش كلام يسكن، انت معايا، يسكن جوه قلبك ويسكن جوه قلب جوزك، والبيت كله يقول زي ما قال يشوع قديما اما انا وبيتي فنعبد الرب. تحب تصلي معانا يا امل واحنا هنصلي؟ طيب صلي معايا كده باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يا رب يسوع صلي يا رب يسوع، انا بشكرك لانك مت على الصليب، علشان تغفر خطاياي، تعالى بسلامك جوه قلبي، تعالى جوه بيتنا واسكن فيه يا رب يسوع، يا رب شيل كل مشكله وحلها بالسلام، يا رب شيل كل مشكله وحلها بالسلام، اغفر خطايانا، وسمعني القول، مغفورة لك خطاياي، مغفورة لك خطاياي، إيمانك قد خلصك، إيمانك قد خلصني، اذهبي بسلام. شكرا. أمين أمين. الرب يباركك يا أمل. يعني بصراحة إنسانة صادقة وبتطلب الرب، ولما كان البرنامج لسه إخ نجيب بنقول كده دايما، يعني الأسس والقدام اللي بيقدموا البرنامج اختاروا اسم نرى نورا، وقالوا احنا عايزين من خلال البرنامج ده نور المسيح يشق في البيوت وفي الافراد. وده مثال جميل امل لما صلت، يا ربي كمان هنصلي في الاخر لاجلها ولاجل بيتها علشان الفرح والسلام يغمرها ويغمر بيتها وكل بيت بيشاهدنا. امين امين. انا بس عايز اقول حاجه للاخت امل، لاني الرب يسوع وعدنا ان في العالم سيكون لكم ضيق، لكن وعدنا كمان قال ثقوا انا قد غلبت العالم. وازاي هجيب منين النور والامل ده؟ سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. لما الكتاب يتفتح في البيت ولما نقعد مع بعض ونطلب الرب، نور الرب من خلال كلمته ينور بيتنا وينور حياتنا. وانا بشجعها لانها انسانه مخلصه، لما قلنا لها تصلي قالت يا ريت. امين. فانسانه فاضله. معانا الاخ وجيه من المنيا بلدياتنا كده. اهلا بك يا وجيه. الو مساء الخير. اهلا بك يا اخويا وجيه. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ الله يباركك، اتفضل. احنا موجودين من المنيا خدمه البنات والعائلات. يا اهلا وسهلا، ربنا يستخدمك. انا دعيت حضرتك قبل كده يعني، بس كان في ظروف وحضرتك ما حضرتش معانا، لكن احنا عشان انك مفتوح في المنيا تكون بتشرفنا كده يعني. تحت امرك، لو ليك تعليق او سؤال في البرنامج يا اخي وجيه. طبعا نفسي انك تصلي لاجل البنات والعائلات، لانهم شهود يعني منتشرين كتير في المنيا. وإن ربنا يكون بيفتح ذهنهم عليه هو وحده مش على أي حد تاني. أمين. ونفسي كمان أقول لك إن دي بنات بيحبك جدا ومشتاقين عليك كلمية. ميرسي يا اخ وجيه لكلامك، وهنصلي لأجل العاملات والبنات وخدمة جميلة اللي بتقوموا بيها، ربنا يباركك. أخ نجيب، في شخصيات كتيرة في الكتاب المقدس تمتعت بهذا الفرح الحقيقي. من ضمنهم مثلا زكا، كان غني جدا ورغم كده ما كانش فرحان. ما كانش فرحان لأن اللي عنده فلوس بيفرح، بس نوع الفرح مزيف، فرح غير حقيقي، ما يملاش الفراغ اللي الرب خلاه في القلب. هذا الفراغ لا يملأ إلا شخص الرب يسوع. نعم. المسيح بسكن الروح القدس يملأ هذا الفراغ. هيفضل الإنسان بعد ما يبقى 1,000 ولا 1,000,000 ولا 2 ولا لسه من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. ده الكلام اللي قاله الرب للسامري. معنا بنت الرب من القاهرة وهنكمل هذا الكلام الجميل. ألو. مساء الخير يا بنت الرب. ازي حضرتك؟ انا مبسوطه جدا ان انا بكلمك. ربنا يباركك، اتفضلي. الاتصال اتقطع. الو. للاسف الخط قطع. فزكا كان عنده فلوس بس عنده فراغ، وكان مركزه الاجتماعي رئيس العشرين. لا الفلوس الغنى ولا المركز الاجتماعي ولا حتى الصحة ولا حتى الأصدقاء ولا حتى الفرفشة أو يسموها الفان. طب ليه؟ في ناس أصحابي بيقولوا لي بيدفعوا، صدقني في واحد قال لي معرفش بيدفع في الليلة 10,000 دولار علشان يقضي ليلة ينسى الدنيا فيها. هسألك في الكلام ده بس بعد ما رشا من أسيوط. أهلا بك يا رشا. الو الو. اهلا يا رشا، وطي التلفزيون وكلمينا من التليفون لو سمحت. الو، ايوه يا رشا، وطي التلفزيون وكلمينا من التليفون. الو، مساء الخير يا دكتور زكريا، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا رشا. زي مساء الخير على اختي نهيب، وربنا يبارك في حضرتك لو جزاها رشا. اهلا بيك يا اخت رشا. انا ممكن اقول بيتين شعر؟ ايوه انت رشا يا ست رشا، قولي لنا فين الشعر بتاعك من زمان. يلا بتالف على الحلقه على الهواء. موجود يا استاذ زكريا لسه كده دلوقتي، ممكن اقولهم؟ اتفضل. يلا. بشكرك يا اللي ملكت عليا، بحبك جيت وبقيت فدية، رفعتني سنتين الحمقى وخلصت حياتي من الخطية، مسكت ايديا وضمتني وحطيتني جوه عينيك، ساكن فيك ونبضك فيا، اصلا ببساطة انا ابنك وانت ابويا رعية. رشا سفيان من اسيوط، شكرا جزيلا، ودايما دايما تكتبي ترانيم الفرح وترانيم حلاوه الرجوع للرب، شكرا جزيلا. معانا مدام تهاني من القاهره، اتفضلي يا اخت تهاني. الو الو، اهلا بيك يا مدام تهاني. حضرتك انا سمحت، انا اصلي دايما وبقرا في الانجيل دايما، ومع ذلك بحس ان انا برضه تاني مش عارفه اعمل ايه. انت انسانه فاضله وصادقه يا اخت تهاني، احنا نصلي معاكي اولا وبعدين نحاول، يعني هنصلي معاكي وبعدين هنسال السؤال ده الاخ نجيب، ليه مرات بنرجع تاني؟ بس خلينا نصلي مع بعض. ممكن تصلي معايا؟ بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. صلي معايا. يا رب يسوع، يا رب يسوع، انا بكل قلبي بسلمك حياتي، بكل قلبي بسلمك حياتي. يا رب خلي صليبك مرسوم قدام عينيا باستمرار، خلي دايما صليبك مرسوم قدامي يا رب، علشان خاطر جراحاتك تنسيني الماضي، علشان خاطر جراحاتك تنسيني الماضي، وابدا معاك حياه جديده بحق، وابدا معاك حياه جديده. يا رب اغفر خطاياي، يا رب اغفر خطاياي، واملاني بافراح الروح القدس، واملاني بافراح الروح القدس. امين. احنا هنصلي لاجلك يا اختي، ودلوقتي يعني هنوقف التليفونات الدقيقه دي عشان نسمع من الاخ نجيب. إيه سؤال محترم جدا، ان مرات كتير بتصلي وتقرا في الانجيل، ويمكن حضرتك قبل الاتصالات سالته لك، قلت لك في ناس بتقول انها بتصلي وتقرا في الانجيل بس مش بتمتع بالفرح وبترجع تاني، بتقول خطاياها بترجع لي تاني. ايوه دايما يعني، وده اللي انا اختبرته شخصيا لغايه ما عرفت خمس حاجات. انا اقرا في الانجيل، افهمه وامارسه، اللي هي وصاية النعمة. وصاية النعمة، اسمعي يا مدام تهاني وكل الناس، وانا اولكم، محتاج كل يوم للخمس حاجات، مش مجرد ان انا اقراه وخلاص، صحيح، يعني روتين كده بعمله، لا، اقراه واقول له يا رب لو في خطية معينة شاور لي عليها، وانا ماسك الكتاب ارفع قلبي واقول له بتوب عن الخطية دي لما الرب يكشف لي، او لو في مثل انا اتعلمته او تحذير، وهكذا اعيش اللي بقراه واشارك بيه الناس. يبقى الحاجة التانية بقى ان انا اواظب على الاجتماعات، مش اكون عايش لوحدي زي الفحمة على الكنيسة، يعني على الكنيسة. ايوه، تواظب على الكنيسة واكون دايما الصلاة دي نمرة ثلاثة، يبقى قراية الكتاب، حضور الاجتماعات، اصلي. يمكن واحد يقول انا ما بعرفش اصلي، زي الطفل بيبتدي كلمتين بعدين ثلاثة بعدين اكتر، ولما هقرا في الكتاب اكتر هعرف اصلي. نمرة اربعة اهم واحدة، قطع اي علاقة باي شيء او اي شخص، دي تبقى توبة فعلا حقيقية من كل القلب. اقطع اي صلة بالماضي بيشدني بيعطلني، لو في عادة، لو في اي شيء بيغضب الرب انا اقطع الصلة بيه. واخر حاجة رقم خمسة، ان انا اشهد للناس، لان الشهادة دي بتديني قوة في داخلي ان الرب غيرني، الرب قبلني. خمس وصاية نعمة مباركين، عيدهم تاني في كلمة واحدة. الاولى قراية الكتاب وفهمه، والصلاة وحضور الكنيسة والمواظبة عليها، وقطع الماضي أي والشهادة للمسيح. ومعانا تليفون. الو الو الو، ايوه مدام ميري، معاك. اهلا بيك، اهلا بيك يا اختي ميري، اتفضلي يا مدام ميري، اتفضلي. ازيك حضرتك؟ انا كنت عايزه اشارك معاك في حاجه. انا الحقيقه هما زي ما بيقولوا كده ان الاولون اخرون والاخرون اولون. انا كنت وانا بنت وكنت جدا ربنا يعني، بس بعد فترة الجواز وكده مريت بحالة فطور، وبعد كده ضعف وسقوط خالص بقى. فكل ما احاول ان انا ارجع حاجات كتيرة تعطلتني. اخر حاجة فيها دلوقتي ان علاقاتي باخواتي وبالاسرة مش مظبوطة، وانا مش قادرة اكثر من جوايا. حاسه ان دي اكبر صعوبه ان انا ابقى مزيفه، وفي حاله بترش الاخوات بتاعت ربنا وانا مش مسامحاهم يعني. بس وللاسف اللي سبب عثره وانا بناتي سن مراهقه والمفروض ان انا كنت بتعليهم. أخت ميري، أولا بشكرك لأجل صدقك في الكلام ده. أولا سنة صادقة يعني، خليكي معايا. لو الأخ نجيب عايز تقول لها حاجة. أنا فعلا بحييكي وبشكرك، بتفق مع الأخ زكريا من أجل صدقك. والرب لما بيشوف حد صادق كده، أيوة، يعني أنا أقدر أقول إنه رتب فرصة زي البرنامج ده إني عشان الرب يتكلم لقلبك. بتقول مش قادر أغفر، وبتقول اني صارت عسرة وعندها في سن المراهقة اولادها او بناتها. ويعني باختصار انا اقول ان شركتها انقطعت مع الرب. ايوه، قبل الجواز كانت ليها علاقة قوية، وانقطاع الشركة ده هو ده اللي بيسحب الفرح. ما فيش حاجة تسحب الفرح الحقيقي اللي بيجي من وجود الروح القدس الا احزان الروح القدس. انت معانا يا ميري؟ نعم طبعا. واحزان الروح القدس هو بعدم الغفران. طيب يعني تقول لها ازاي؟ قالت صادقه جدا وقالت انا مش قادره اغفر حتى علاقاتي مع اخواتي. وفعلا في الصلاه الربانيه اللي علمها لنا الرب يسوع المسيح بيقول اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للذين يذنبون الينا او يسيئوا الينا. فهي يعني محتاجة تتعلم الغفران ومش قادرة. أجي للرب وأقول له يا رب أنا مش قادر، لأن الإنسان بطبيعته ما يقدرش يغفر، لكن أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. روح المسيح اللي فيا هو اللي يخليني أقدر أغفر. أمين. لكن أنا ما أقدرش. أمين يا أخت ميري. يعني إحنا هنصلي لأجلك، ويا رب النهاردة تقري الأجزاء أواخر الأناجيل زي متى 27 ولقا 23 ومرقس 15 ويوحنا 19، وتتذكري إزاي الرب يسوع أول عبارة قال اغفر لهم يا أبتاه، وتقول يا رب أنا بغفر للكل. معانا تليفون من مغاغة. ألو. ألو. أم مينة، أهلا بك يا أم مينة. أم مينة، أيوة معاكي. أهلا بك يا أم مينة. أهلا بيك. مين معايا؟ أنا الأخ زكريا، وبوطي التلفزيون وكلميني من التليفون بعد اذنك. ايوه انا معاك، وانا ام مينا من مانيا المغاربه. اهلا يا ام مينا، تحت امرك لو عندك سؤال او ايه. وطي التلفزيون وكلميني من التليفون وقولي سؤالك او اللي انت عايزه تشاركي بيه. اتفضلي. ماشي حاضر. وطي التلفزيون فيه. ايوه ام مينا اتفضلي. انا ام مينا من المنيا، من مغاغه تبع المنيا. انا عايزه اسال ازاي انا مؤمنه وانا بحب اولادي جدا ومربيهم تربيه صالحه، ولما كبروا مش عارفه اتعامل معاهم ازاي. وانا بنتك على فكره دكتور زكريا. الله يخليك يا ام مينا، اهلا بيكي. ربنا يخليكي. شكرا لتليفونك، وهنجاوب على سؤالك. بتقول ان اولادها ربتهم في المسيح تربيه مسيحيه، بس لما كبروا مش عارفه تتعامل معاهم. ايه تقول لها نصيحه؟ هو ممكن سن المراهقه، انا مش عارف هم عندهم كم سنه اولادها، لكن لما يكبروا العيال هتختلف من لما يكونوا صغيرين. فلما هم كبار انا مش عاملهم زي الاطفال، مش هينفع. لازم ابقى زي صديقه ليهم وحبيبه قريبه ليهم. وعلى أي حال لو صلت الرب هيديك حكمة يا مومينة، لأنه من منكم تعوز حكمة فليطلب من قبل أنوار يعقوب واحد. صلي لأجل الحكمة والرب هيستخدمك. معانا الدكتور أحمد من السعودية. ألو. مساء الخير دكتور زكريا. مساء الخير يا دكتور أحمد، أهلا بحضرتك. حضرتك سامعني يا فندم؟ أهلا بيك وتحياتي للأستاذ نجيب. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أهلا. أنا بسلم عليك يا دكتور زكريا. أنا كلمتك مرة واحدة من 5 سنين. طبعا حضرتك أنت وثقت يعني احدى القنوات اللي هي شات 7 يعني. اهلا بيك يا دكتور. انت اول واحد حضرتك انا هقول له انني قبلت رب المجد يسوع المسيح في القنوات الناطقه بالعربيه. ربنا يبارك حياتك. انا سامعك يا دكتور. بس الحقيقه كان وقتها يعني كان هناك حظر وخوف من ان يكتب اسمي. انا تعجبت انني المتحدث لست خائف. والمستمع مش حضرتك يعني، لكن انا دايما هستخدم الاشياء دي. الحقيقه انا هدفي ان انا اسلم عليك. انت رجل فاضل ورجل ايمان. ده شهاده طيبه يا دكتور احمد، وسعداء جدا باتصالك، واحنا فعلا بنحب الجميع وسعداء باتصال حضرتك يا دكتور احمد. هو البرنامج ده اسمه ايه حضرتك؟ اسمه نرى نورا. نرى نورا. هو انا لما كلمت حضرتك كنت انت بتتكلم عن برنامج سنه الرب المقبوله. ايوه. وانا طبعا يعني رجل عشت حياتي باحثا في الاديان منذ طفولتي. وقلت لحضرتك كان بيت شعر كده يوميها، وانا اقول لك برضه كان بيت شعر بس احط فيها بقى يعني ارتجل اخر بيت نرى نورا يعني. اتفضل. وانا الحقيقه قلت ايوه يا فندم. اتفضل يا دكتور احمد تحت امرك. انا اوجه الابيات دي الى وطني مصر. ايا نسيم الريح من وطني أشكو إلى الآبي لا إلى أحدي. أبيت وشوقي للمسيح معي يكحل عيني بالنسوة الأبدي. حتى نبتت في فجر أغنية وفي المسيح ستوجا نهدي. أخطأت يا رب، أخطأت يا رب في طريق هواي. فيا رب ارحم وأنر من الآن للآمدي. الحقيقة أنا عايز أقول يعني نص دقيقة حضرتك بالنسبة لفرح الإنسان. صحيح. أنا مما أشعر عجبي يا سيدي أن في ليلة العشاء الأخير كان يسوع يعرف كل ما يطلب له من مؤامرة من تسليم وصلب وقتل. صح. ولكنه خرج في حالة نفسية رطبة هادئة لأنه يعرف أنه ينفذ الخطة، ينفذ المشيئة الأزلية، خطة الخلاص، والتي لا علاقة لها بكل العوامل الخارجية. فهو ماض إلى خلاص البشرية، ملوش دعوة بكل ما يحدث في الآخر. شكرا دكتور أحمد، شكرا جزيلا لمشاركتك وللشعر الجميل ولكل الكلام الحلو اللي قلته. احنا سعداء بمشاركتك يا حبيبي، وما تحرمناش ابدا من مشاركتك. اخي نجيب، اظن جه وقت تقول لنا يعني حاجه كده كمان. احنا فرحانين بكل المشاهدين والمشاهدات اللي بيتواصلوا معانا، تقول لنا ترنيمه كده فرح ونكمل هذه الاجواء الجميله عن افراح الرجوع لله. كلمات الترنيمه بتقول: أنا هفرح بيك علشان أنت بتكفيني، أنا ههتف ليك علشان أنت بتحميني. مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني، أو مستني كلام هيطمني ويسعدني، لكن مكتوب افرحوا في الرب كل حين وأقولوا أيضا افرحوا. قبل شوية كنا بنقول الغنى والصحة والشهرة وكله ده متغيرات. صحيح. تروح وتيجي، لكن فرح الرب كل حين، كل حين بغض النظر عن الظروف. بغض النظر عن الظروف. أنا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، انا هاتف ليك علشان انت بتحميني. انا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، انا هاتف ليك علشان انت بتحميني. مش مستني يا ربي ما وافرح يفرحني او مستني كلام هيطمني ويسعدني او مسنود على ناس تتغير وتجرحني وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشبعني مش مستني يا ربي موقف رح يفرحني او مستني كلام هيطمني ويسعدني او مسنود على ناس تتغير وتجرحني وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشبعني انا هفرح بيك علشان انت بتكفيني انا ههتف ليك علشان انت بتحميني انا هفرح بيك علشان انت بتكفيني انا ههتف ليك علشان انت بتحميني مش رح انزل عيني من على شخصك وجمالك واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك وياتي تجدد عهدي تغمرني بنهر سلامك وتفيد فيا بروحك بشهادة المجد جلالك مش رح انزل عيني من على شخصك وجمالك واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك وياتي تجدد عهدي تغمرني بنهر سلامك وتفيد فيا بروحك بشهادة المجد جلال وانا هفرح بيك عشان انت بتكفيني انا هاتف ليك علشان انت بتحميني انا هفرح بيك علشان انت بتكفيني انا هاتف ليك علشان انت بتحميني مين مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني او مستني كلام هيطمني ويسعدني. عندنا اختنا مريم من القاهره. اتفضلي يا مريم. الو الو اهلا بيك يا مريم. انا اصلا زي حضرتك. اهلا يا مريم اتفضلي لو عندك مشاركه. انا كنت عايزه حضرتك معلش مريم وطي التلفزيون لاني عايز اسمعك لو سمحتي. كده سامعك ابعدي عن التلفزيون شويه اتفضلي. انت اتصلتي بيا يا مريم قبل كده ولا دي اول مره؟ لا ده كذا مرة حضرتك عملت فيك التليفون بتاع الجواز اول اسبوع. لا انا بسالك انت اتصلتي بيا ولا دي اول مره تكلميني؟ لا اول مره. اه طيب اصل كان في متصلات سابقات تركوا بيتهم واتصلوا بينا لما رجعوا وعملنا احتفال في الحلقه الماضيه وان شاء الله ده ينطبق عليك يا مريم. هنصلي لاجل السلام يملا بيتك ويملا قلبك. ماما طيب انا بس عايزه تصلي معايا يا مريم دلوقتي تحبي؟ بس من قلبك يا رب يسوع يا رب يسوع انا بشكرك لانك مت على الصليب بدالي لانك مت على الصليب بدالي بسلمك قلبي يا رب بسلمك قلبي يا رب وبسلمك بيتي يا رب بسلمك بيتي يا رب. انت قلت انه عايز البيت يكون مبني على الصخر. انت قلت انك عايز البيت مبني على الصخر. تعالى يا رب اضمن السلام في بيتي. تعالى يا رب اضمن السلام وانا وجوزي وبيتي نبقى ملكك. انا وجوزي وبيتي نبقى ملكك. حل كل مشكله يا حلال المشاكل. كل مشكلة يا حبيبي. يا رئيس السلام اغمر بيتي بسلامك. يا رئيس السلام اغمر بيتي بسلامك. امين امين يا مريم والرب يباركك وهنصلي لاجل ماما. امين. تقول لها ايه يا اخنك؟ انا عايز اقول للاخت مريم شكرا على اتصالك وشكرا لانك صادقه لما طلبت الرب دلوقتي والرب سمع. اكيد الرب سمع. ودي البدايه. ده المفتاح ان اجي واحط مشكلتي ارميها على الرب. ما هي فعلا متصله باعتبارنا بنصلي. عشان كده وده الدليل. وده دليل ان انسانه صادقه. دي البدايه الى الامام يا مريم. وهديكي نصيحه من كلمه الرب افتكر في بطرس الاولى عن ان يربحونا بطرس الازواج. الاولى 2:3 بطرس الاولى 2:3 عشان ما عجداش. يربحون بسيرة النساء بدون كلمة من غير وعظ. إزاي؟ يعني إيه سيرة النساء؟ يعني سلوك النساء، السيرة بتاعت الحياة. الزوج يقول إيه ده؟ هو حصل لها إيه مريم؟ هي ما كانتش كده، ده اتغيرت، هو إيه اللي حصل؟ كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. في المسيح الأشياء العتيقة قد مضت، هو ده الكل قد صار جديد. بدون كلمة، لكن هي بتتكلم مع الرب، هتصلي لأجل البيت وإحنا هنصلي. ويا رب تطمنا مريم إنها رجعت في أي حلقة تصلي بينا. يا مريم معنا بنت الرب من القاهرة. ألو ألو الخير يا بنت الرب، ومرة تاني وطي التلفزيون وكلمينا من التليفون بعد إذنك. حاضر يا دكتور. دكتور أنا عندي سؤال وتلبس سلام. تحت أمرك تفضلي. قلت الرب وعرفت وعش حياة الفرح، بس أحيانا دي دكتور بتحصل حياتي كده بتسرق مني فرح لسلامي، فأنا عايزك تديني كلمة من فعلا مهما تحصل ظروف بفرح يبقى ثابت وسلامي وكلمة سلام من أجل بيتي. أمك تصلي لي كتير يا رب. هنصلي. حاضر، شكرا جزيلا. إيه النصيحة اللي تقدمها لها؟ شوف، قالت كلمة نصيحة من الكتاب. هو مين حرامي اللي بيسرق الفرح؟ ده بيسرق الفرح وبيسرق الشرف. حرامي؟ حرامي الشيطان. المسيح قال عنه انه السارق لا ياتي الا ليسرق. هو حرامي يسرق الفرح اللي عطاه الرب. فبولس حسبها صح. بولس الرسول قال احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. رسول بطرس يمكن. بطرس ايوه. احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. انا لما اكون في ضيق واركز نفسي ومشكلتي احط كل فكري فيها وانسى الرب اللي وعدني اللي قال انا معكم كل الايام. يعني يعني هي بتسال كمان يا اخي نجيب لما نقع. ايوه يعني المفروض لما نقع نقوم كمان. يعني حضرتك بالظبط نركز في الرب مش في المشكله بالظبط. وبعدين نقوم واشوف ليه انا وقعت. حولت بطرس حول عينه وهو ماشي على الميه. كان ماشي على الميه وابتدى يبص للظروف وابتدى يبص للبحر اللي هايج فابتدى يغرق. لكن خلينا نثبت عينينا على الرب. ثبتي عينك على الرب حتى في وسط الظروف الصعبه. شاكرين الاب في كل حين على كل شيء. دي النصيحه. امين. لسه معانا بنقدر نستقبل كل مكالماتكم، وايضا ابعتونا على الفيسبوك صفحة حياتك، صفحة نرى نورا بالعربي أو بالإنجليزي، وكمان هتكون بتظهر الأرقام على الشاشة. معنا بنت الرب كمان، يعني أكتر من اسم، يعني كله بيسمي اسم بنت الرب. ألو ألو أهلا بيك يا بنت الرب. ألو دكتور زكريا. أيوة فضلي. حضرتك احنا متابعينك في حياتك في قصة. الرب يبارك. البرنامج رائع وانت اكتر من رائع. شكرا. انت رائع ومؤمن. اتفضلي. وفي ناس كتير بتسمع البرنامج واتغيرت واتجددت. ده تشجيع كبير لينا يا بنت الرب، ربنا يباركك. عندك اي مشاركه بخصوص حلقه النهارده؟ مشاركتي صلاه من اجل مصر. امين. كتير خالص. والصلاة من أجل أولاد مصر وبنات مصر، وربنا يحافظ على البنات والأولاد في مصر. شكرا جزيلا يا بنت الرب على هذه المشاركة. وإحنا صلينا لأجل مصر وبنصلي لأجل مصر، والرب عمل عظيم في مصر. بنشكر الرب جدا على يده. بنصلي لأجل سوريا، أنا بصلي شخصيا في بيتي لأجل سوريا، لأجل أن الرب يتنازل ليها بالسلام. بصلي بجد مش بس على الهوى كده، في المخدع بصلي لأجل سوريا ولأجل السودان وجنوب السودان وكل البلاد العربية. يا رب تعالى بسلامة الإلهي وفلسطين وكل البلاد العربية. إبراهيم من هايتي في الكاريبيانز. أهلا بيك يا إبراهيم. زكريا يعني احنا مشتاقين كتير. يعني انا سعيد ان اسمع منك يا ابراهيم، اول امبارح كنت معاكم والنهارده هنا بنتكلم على الهوا. الحقيقه كان في صعوبه بالاتصال بس مش الرب خلانا نتصل انه نتكلم عليك مع الاخ نجيب لبيب. أخ إبراهيم إن شاء الله بيكون نور لجميع العالم. خليك معايا لحظة، عايز أقول للمشاهدين علشان بس نقول إحنا يعني نشكر الرب إن البرنامج بيوصل فين. هايتي دي في الكاريبيانز، الكاريبيانز دي في الشرق الجنوبي، جنوب شرق المتحدة الأمريكية، جزر هناك. نشكر الله لأجل يعني إحنا بنتكلم من مصر وناس بتصل من هايتي ودلوقتي هم بيشاهدونا. بتشاهدونا، اهلا بيك يا اخ ابراهيم تاني. احنا بنشاهد اذاعه على الكرمي هلا باستراليا، والحقيقه نحن مبسوطين كثير كثير بالبرنامج، وبرنامج كان موضوع الحقيقه حلو كثير كثير اللي هو فرحه الرجوع. افراح الرجوع مو بس حتى الخاطي عنده فرحه الرجوع، حتى المؤمن اوقات بيضعف. ايوه الفرحه للرجوع للرب ويتشدد بالرب ويكون اقرب من الرب. انا اسالك سؤالي، لان انا كنت معاك اول امبارح في هايتي، انت قلت انهم خطفوك علشان طلبوا فديه في هايتي، وقلت لي انك لما كمان رجعت بعد الخطف كنت فرحان، صح؟ اتذكر اعيد السؤال لانه ما اسمع جيد. السؤال بقول انا لما كنت معاك في هايتي اول امبارح قلت لي انه خطفوك. أيوة. تم اختطافك وطلب فديه، ولما رجعت لبيتك شعرت بالفرح الرجوع للرب وايضا استدت قربا لله. الحقيقه في كثير هون كان في عندهم فرح عظيم بالاجتماع للرجوع للرب، حتى كان في اشخاص بعيدين عن الايمان وكان عندهم فرح عظيم عند لما سمعوا كلمه الرب، وكان في فرح للرجوع. الحقيقه في اشخاص صاروا يبكوا بالاجتماع قد ما كانوا متاثرين، وهذه بقول انا هي دموع الفرح لما الواحد بيامن بيكون عنده فرح باللقاء مع الرب. بس صحيح، بس انا يا اخ ابراهيم انا بسالك على لما تم خطفك، انت اتخطفت في ناس علشان طلبوا فديه وخطفوك ورجعت، لما رجعت كنت فرحان في اختبارك الشخصي. مشان انا الحقيقه كان في اختبار بسرعه وخفيف، لما اختطفت كان عندي اول شيء الرب رياحه عظيمه من جهه انه الرب حافظني بالاختطاف، والرب لما رجعني الحياه كان في فرحه عظيمه. يعني لما بتكون بمأزق او اي شيء والرب بيرجعك بيكون عندك فرح، مثل بيكون واحد خاطئ والرب يرجعه، هذا هو الفرح. يعني كل شيء كل بيئه بنمر فيها والرب يخرجنا منها هذا هو. وكان ورجوعك كان سبب خلاص لحسان اخوك زي ما حكيت. ايه يعني لما انخطفت انا اربع فيك وكان سيء بعيد عن الرب، بلحظه من اللحظات من اخر يوم اتضايق فيي وما في ما رجعت، قال له الرب اذا بترجع فيي انا بسلمك. قال له الحقيقه كانت الانخطاف اللي صار لي هو السبب خلاص، يعني طريق الرب احنا اوقات بنعثر الرب كان طريق للرب حتى يجي خي عليه. شكرا يا اخوي ابراهيم، وسلام لكل اهل هايتي وكل اللي بيسمعونا في الكاريبيانز او في لاتين امريكا في فنزويلا او في اي مكان، احنا سعداء جدا بيكم. شكرا جزيلا اخوي نجيب. هنخرج فاصل قصير وبقول لكل المشاهدين والمشاهدات فاصل قصير، اوعى تروح يمين ولا شمال في حلقتنا اللي بعنوان افراح الرجوع. ورجعنا لكم تاني احبائي المشاهدين في هذه الحلقه الخاصه من برنامجكم نرى نورا اللي بعنوان افراح الرجوع، ومعانا ضيف غالي جدا على قلبي وعلى قلب المشاهدين اخونا المرنم الحلو والجميل نجيب لبيب. برحب بيك مره تانية يا اخ نجيب. اهلا بيك يا اخ زكريا. يا رب ايه رايك في بعد الفاصل كان نفسنا نسمع ترنيمه في ترنيمة بتقول يا فرحتي بالحبيب. أيوة. وهذه الترنيمة بدوية يمكن؟ بدوية أيوة. من الأردن، من الكرك جنوب الأردن. بما أني أفراح الرجوع، الرجوع للحبيب هو شخص الرب يسوع المسيح. كلماتها بتقول يا فرحتي بالحبيب، يا فرحتين اثنين. الفرحة الأولى بالنجاة من ثقل الأحمال، والثانية يا الربع يا جموع بسداد الدين، دين الخطية والذنوب والمعاصي. طاب الهنا والفرح أفراح الرجوع، والقلب غنى له، أي غنى له. يا فرحتي بالحبيب، يا فرحتين اثنين، يا فرحة بالنجاة من ثقل الأحمال، والثانية يا الربع بسداد الدين. طاب الهنا والفرح والقلب غنى له. يسوع شال عني كل لحمانا، وهذا يسوع الحبيب فتح لي ذراعين، ذراعا تشيل الهموم عن فكري وحواله، والثانية يا الربع تمسح دموع العين، وتفرح عنا القلب وتريح البال. ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يسوع شال عني كل لحمانا، ويا مضر جنب الدماء يسوعنا يا زين، يلي صليبك عفا عن شين الفعالة، يلي بحبك أبيت إلا تزيح الشين، وتطهرن القلب من كسر الوحالة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يسوع شال عني كل لحمانا، نجمة بسمة يما العلالي فوق، مهما عليتي حنا أعلى، مهما عليتي حنا أعلى بينا شوق، تنلتقي ربنا والخاطي عقبالا. آمين. إيه الحلاوة دي، إيه الحلاوة دي، وال الصوت الجميل والكلام الرائع والخاطع عقباله. أمين. اللي لسه ما اختبرش الفرحة بتقول إن إحنا شاعرين بالفرح أعلى من نجوم السماء. أمين. مش ده المعنى بتاعه؟ بالضبط. بينا شوق تنتجي ربنا والخاطي عقباله. عقباله يعني عقبال عنده لما يقبل الرب مخلص ويتمتع بأفراح الرب. عندنا رسالة على الفيسبوك، نانا ناصر: سلام الرب يسوع، الرب يبارككم، نشكر رب من أجلكم لأن حضراتكم شايلين غربتنا ومعزيننا في بلد الغربة. أنا أختكم منى من الدنمارك، أرجو أن تصلوا من أجل ابني عمره 22 سنة بثقب بالقلب كبير 2.5 سنتيمتر، أرجو أن تصلي من أجله، ونصلي من أجلك، من أجل ابنك ومن أجلك، ولكم جزيل الشكر، والرب يبارككم ويتمجد في خدمتكم. أمين. أمين. أخويا نجيب، كنا قبل يعني في كذا سؤال قبل الفاصل عن ناس بتقول انها بتقرا الكتاب وبتصلي بس ما اختبرتش الفرح. حضرتك قلت انه ممكن يكون مش فاهمين من الكتاب عن غفران الخطايا، لكن يعني هل ممكن يكون مرات رجوعنا للرب مش رجوع حقيقي؟ ايوه بيكون تأثر وقتي او عاطفي يحصل يعني. ما هو موجود في الكتاب. موجود في الكتاب في مثل خرج الزارع ليزرع. لما الرب يسوع قال ايوه ان لما نزلت البذور اللي هي اشاره لكلمه الرب نزلت على الطريق في الاول خطفتها الطيور نزلت في مكان تاني اراضي محجره. تحب اقرا لحضرتك الايه اللي هي دي اللي تقصدها ومثلا من الانجيل لوقا صح 8 وهذا هو المثل الزرع هو كلمه الله ومتكرر في متى 13 ومتى 13 ايوه والذين على الطريق هم الذين يسمعون ثم ياتي ابليس وينتزع الكلمه من قلوبهم لئلا يؤمنوا فيخلصوا والذين على الصخر هم الذين متى سمعوا يقبلون الكلمه بفرح اهو فرح فرح بس فرح وقتي وهؤلاء ليس لهم اصل فيؤمنون الى حين وفي وقت التجربه يرتدون. اذا هذا ايمان وقتي لحين. يعني في فرح بس فرح لحين. طب ايه سببه؟ ايمان وقتي ليس ايمان حقيقي. فرح وقتي ينتج من ايمان الوقت. هل مثلا ما فيش تضحيه بحاجه مثلا طلبها الرب؟ طب معنا تليفون مريم ممكن. من اسيوط ونكمل. الو اهلا بك يا مريم. اهلا بك يا دكتور. اتفضلي يا مريم. انا اصلا من المنيا من بلد الاخ نجيب. طبعا احلى بلد يا اختي مريم. وحضرتك كتير نهضت خلاص النصوص دي وحضرتك برضه جاوبت في اسيوط وحضرتك كتير. الله يبارك. انا حابه اشارك باختبار كل اللي بيتصل من الشركات اللي هم مروا بضيقه في حياته الزوجيه بديهم مراجعة الرب يعني البكا والركب الكاشفه دي اكثر من الجيش الساحفه. صحيح فعلا يعني الواحد لما بيجي عند قدام الرب كده وياخد كلمه ويرفع معاه وينزل جموله يعني فعلا ده بيخلي الرب قلبه يحن ويسمع لقراءاتنا في الحال بامانه ما بياخدش الموضوع وقت عارف لو اتكلنا على بشر الموضوع بياخد وقت لكن هو الهنا حي مش عارفه اقول لك التوقيت ازاي يعني في الحال بيستاذن. طب تحبي تشاركينا بالاختبار علشان الوقت يا اختي مريم؟ نعم. قلتي لي في اختبار معين هتشاركينا بيه ولا عندك سؤال؟ ما الاختبار ده انا كنت في ديكار كتيره وبصلي لكل واحد شارك ان يكون في ديك في حياتي ان يديله ربنا نعمه عشان الديك ده جربنا لربنا اصلا يعني انه ما يروحش لاي حد يرجع للرب زي ما حضرتك قلتي كده على طول بصلاه ودموع والرب في الحال يستجيب. انا اختبرت ده في حياتي فعلا انا كنت مره في ديكار كتيره في بيتي مع جوزي ومع ابني مع ناس كتيرة ما عرفتش الشيطان كان بيحطهم قدامي وكانوا سبب في ضيق ليا كنت بصلي ليهم كتير الغفران وبصلي ليهم كتير فعلا ان انا هم كانوا سبب ضيقي بس هم كانوا السبب ان انا جربت ربنا. يا شكرا يا مريم بصراحة شكرا جزيلا على نصيحة غالية طلبت يعني قدمتيها لآخرين كل الناس بيتصلوا هم يطلبوا حاجة لكن هي بتوجه نصيحة لكل المتألمين عن اختبار وهذا أيضا هدف من أهداف برنامجنا نرى نورا أن مش إحنا بس نتكلم أن المشاهدين أيضا يشاركوا المشاهدين وده يبقى البرنامج ده هدفه أن في الضيق زي ما قال الرب في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. هي بتقول أنها جات للرب دايركت مباشرة ورمت ظروفها وضيقاتها ممكن التانيين عندهم لكن ما وقالت في الحال معنا اختنا ناديه من القاهره. الو الو اهلا بك يا اختي ناديه. اختي زكريا ايوه مع حضرتك اتفضلي. انا دكتوره انا ممكن توطي التلفزيون علشان نسمعك موطيه خالص يا دكتور في صوت تبعد عنه تتفضلي قولي تاني معلش يا اختي ناديه. انا تعبانه وظهري وجعني يا دكتور ورجليا عايزاكم تصلوا عشان انا مغربت. طيب حاضر هنصلي لاجلك هنصلي لاجلك في اخر الحلقه يا اخت ناديه لكن سؤالنا هل اتمتعتي بافراح الرجوع للرب؟ انا احنا سامعينك اتفضلي. صلوا لي وصلوا لي يا ابني ربنا يكون في الصلاه. امين. هل عندك سلام في علاقتك مع الرب يا اخت ناديه؟ انا بحب انا ما بعرفش اعرف. الف سلامه ليك ونصلي لاجلك. شكرا يا اخت ناديه، الرب يباركك. هنصلي لاجل ناديه. عندنا كمان على الفيسبوك هابي ميكي، هو الاسم كده بيقول: اريد ان ارفع صرخه الى الهنا اليوم الان الى سوريا والعراق والعابرين، والله يسمع الصلوات. امين. هنصلي لاجل هذه البلاد، بنصرخ الى الرب من اجل سوريا والعراق والعابرين ومن اجل كل الاماكن، صدقوني البلادنا العربيه الغاليه اللي بتمر بحروب او حروب اهليه، الرب يوقف الدماء اللي بتسيل في هذه البلاد. وفي احد المتصلات افتكر يمكن من اسيوط مريم، قالت ان هي اختبرت ان الركب الساجده اقوى من الجيوش الزاحفه، والمقوله دي كان سبب بركه لحياتي جدا. انا صدقني بالذات لاجل سوريا، من غير يعني بصلي بجد كل ما اسمع عن القتل والحاجات دي والعراق وهذه البلاد، بنصرخ ان الرب يعمل معجزه ويوقف نزيف الدماء. احنا مش سياسيين، احنا بنرفع ايدينا للطلب للسلام ونصلي لاجل هذه البلاد، والرب علمنا ان احنا نصلي من اجل بلادنا كل الذين هم في منصب طبعا، لكي نقضي حياه هادئه مطمئنه في كل تقوى وقار. معنا بنت الرب من سوهاج. الو الو الو. ايوه احنا سامعين حضرتك، اتفضلي. ليا طلب عند حضرتك يا اخ زكريا. تحت امرك. انا هسيب لحضرتك نمره تليفوني وتتصل بيا بعد الحلقه يا رب يخليك. حاضر حاضر. ضروري بس اوعى تنساني. حاضر وهنصلي لاجلك. حاضر. هأمنك أمانة المسيح، ما كانش هيتصل بيا. هتصل بنعمة الرب يسوع. حاضر. وهسيب لحضرتك النمرة. في الكنترول روم تحت أمرك. حاضر. شكرا شكرا. فكنا بنحكي قبل الاتصال على انه مرات بيكون الفرح وقتي. نعم. لانه البذره بتاعت كلمه الله وقعت على الارض المحجره. أيوة. يعني ايه؟ يعني ايه نقول للمشاهدين اللي بيصلي وبيرجع لربنا وبعدين يرجع تاني الخطيه بدون فرحه دائمه؟ انت لاحظت ان في جمله قالها الرب: لم يكن له اصل. وبعدين نبت لحين. ايوه. وبعدين جف. ايوه، علشان في يعني زي التربه فيها حجر من تحت. بالظبط، في حاجه بتعيق النمو. في حاجه صح طلعت، يعني ممكن شخص يحضر الاجتماع وفرحان وفي النهضه وكده، لكن في حجر تحت. زي ايه الحجر ده مثلا؟ وبرده الشوك بعد كده قال ان في نوعيه تانية اللي بين الشوك. وطبعا ده اللي هي بعدين الهموم وسائر الاشياء، الشهوات، الانشغالات بتلهي الناس وبتاخدهم بعيد عن الرب. فلو في خطية معينة أو لو محببة إن أنا أفضلها عن الرب وأنا ما توبش، مش عايز أتوب. أنا فاكر مرات أنت بتسأل السؤال ده: يا ترى أنت مش عارف ولا مش عايز؟ لا وضح لنا دي يا أخي. لا، ما أنت بقى اللي بتقول الحكاية دي ده. لا كنا الأسئلة التلات. لا يعني بنقول دايما إن في ثلاث كلمات. شخص بيقول لك انا مش قادر اتوب. أيوة. بس هي في الواقع في كلمه مش قادر ومش عارف ومش عايز. ففي مرات يقول لك انا مش عارف اتوب، او يقول لك انا مش قادر اتوب، هو في الواقع مش عايز. مش عايز. لو في اراده حقيقيه وصراخ لله وقلب بالكامل زي ما الكتاب بيقول عن التوبه الحقيقيه: مزقوا قلوبكم لا ثيابكم، يبقى في رجوع حقيقي. وكمان لما الشخص يجي للرب ومثلا يقول انا مش قادر، ده مش عذر. ليه؟ لان محدش يقدر يتوب، لكن الرب يخليه يجي يقول توبني فاتوب، والرب يديله نعمه. صح، لانه استطيع كل شيء في المسيح الذي يقوي. ومن ثم يقدر ان يخلص الى التمام. يعني انا بعرف ناس بجد كانوا بياخدوا هيروين او كوكايين او كده، والان خدام للمسيح، فربنا يقدر. ولو مش عارف دلوقتي القنوات التلفزيونيه بتقدر تشوف بتعرف. المشكلة انه الشخص بيبقى مش عايز، وده الحجر اللي في القلب. بالزبط. واحنا مش بندين حد، لكن اغلب المرات كان المسيح بيسأل الناس: اتريد ان تبرأ؟ او مثلا قال لأورشليم: كم مرة اردت وانتم لم تريد. الرب بيحترم ارادة الانسان، لان الرب مش ديكتاتور. ايوة. لكن بيدينا حرية ان احنا نحبه بكامل اختيارنا ونقبل محبته اللي هو اداها لنا. امين. ايمي جيسس كتبت لنا على الفيسبوك: سلام المسيح معكم، برجاء محبه الصلاه من اجل ارتباط بشخص بحبه وهو بيحبني بس انا اكبر منه، وهي دي المشكله، بس انا متاكده ان مفيش مستحيل عند الرب. بصلواتكم صلوا لاجل ضعفي. ايمي جيسس هنصلي لاجلها. تحب تقول لها حاجه قبل ما عندنا مكالمه متصله؟ احب اقول احنا نصلي من اجلها وهي كمان تصلي وتسال الرب انه فعلا يا رب لو ده منك انت تتمم. هي بتحبه وهو بيحبها. ايوه. هل ده كفايه؟ ما اعتقدش ان ده كفايه، بس ده مش موضوع بس لكن ده كويس. لكن ده يعني مطلوب. اه مطلوب، لكن مش كل حاجه. اه لازم تتاكد من مشيئه الله، لانه الموضوع واقف، يمكن الاهل مش مرتاحين، يمكن كده. طيب هنصلي لاجلك يا ايمي جيسس. معانا ساره من القاهره. الو الو، مساء الخير دكتور. مساء الخير يا ساره، رب يباركك. امين يبارككم. انا سعيده جدا جدا بحضورك النهارده وحضور الاخ لطيف المرنم. رب يباركك يا اخت ساره، اهلا وسهلا بيك. يعني انت فعلا ربنا يبارككم ويبارك فيكم في كل مكان. اتفضلي يا ساره لو ليكي سؤال او مشاركه. انا عايز اقول لحضرتك يا دكتور ان انا بشكر ربنا ان انا قابلت الرب يعني وعايشه مع ربنا، وفعلا دوت الفرح بتاع الرب، ومفيش فرح ولا سلام من العالم يقدر يشبعنا ويعزينا زي فرح الرب. نشكر الرب. فانا بقول لحضرتك ان انا عايزه كلمه صلاه منك، وعايزاك تصلي لي لان احيانا كده شوشو بيلعب معايا شويه. تقصد شوشو؟ تقصد الشيطان؟ تقصد الشيطان صح؟ الشيطان. ايوه بس احنا احنا سلامي مليان الحمد لله، ولكن بيفرق سلامي بقى السبب يعني. اشكرك يا ساره، هنصلي لاجلك وشكرا لانك حكيت عن اختبار الفرح. طبعا انا مش بنتقد، بس ليا كلمه، انا مش بحب اقول على الشيطان شوشو. ليه؟ لان في ايه في رساله يهوذا بتقول: يفترون على ذوي الامجاد، ميخائيل رئيس الملائكة لم يكسر أن يورد حكم مش افتراء، بل قال لينتهرك الرب يا شيطان. شيطان رتبة ملائكية عظيمة جدا سقطت. أنا ما أقدرش بنفسي أستهزأ إحنا، لكن بالرب منتصرين. فإحنا بنقول عليه الشيطان، بنقول عليه إبليس، وهو بيحارب فعلا. بس بقول لأختي سارة: تمتعي بلبس سلاح الله الكامل. أمين أمين. نشأت من أسيوط. ألو اهلا بيك يا اخويا نشأت. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يباركك، اتفضل. انا مبسوط اني سمعت صوت حضرتك والاخ نجيب، الاخ البركه اللي سمعنا صوته وتعزينا بيه من زمان كتير. صحيح. عايز اشارك حضرتك افراح الرجوع. ايوه قول قول يا انا فرحان خالص، وخاصه النهارده لما قريت الكتاب المقدس عن اهل نينوى اللي رجعت بالكامل. ايوه كل سنه وانت طيب يا اخويا نشأت، طيب. وكل المشاهدين طيبين. امين. انا مبسوط ان مدينه بالكامل بترجع للرب، مش شخص ولا عدد بسيط. ايوه ترجع خلاص للمسيح، تعيش حياه حلوه كريمه لان المسيح حلو. حلو طبعا. وصلوا منازلنا في الصعيد والرب يبارككم. الله يخليك يا اخويا نشأت، استمتعنا بتليفونك وقال تعليق جميل اني مرة بلد بالكامل بالملك بالافراد كلها وهو نينا ورجعت وتمتعت بالفرح. ايوه بس برضو بعد التوبة الحقيقية. بعد التوبة الحقيقية صاموا وسمعوا تحذير الرب وانذار الرب. السماء مش بس تفرح بمدينة، تفرح بخاطي واحد، خاطي واحد يتوب. اكثر من 99 لا يحتاجون إلى التوبة، لا يحتاجون إلى التوبة. فأفراح الرجوع مش هتكون للشخص نفسه أو على الأرض بس، لكن كمان السماء والملائكة. بيغني أغاني روحية. أمين. هطلب أتمنى لو توافقني ترنيمة بتقول أغني بين الناس، بس هقرأ. أمين. رسالة كمان جاتنا على الفيسبوك، صفحة نرى نورا بالعربي، برنامج نرى نورا أو بالإنجليزي. إيفون موريس عبد الملاك بتقول: الرب يبارككم على هذا البرنامج الرائع. أتمنى من دكتور زكريا والأخ نجيب أن يوضح كيف الذباب الميت ينتن طيب العطار، أي كيف أن الخطايا الصغيرة تمنع عني الفرح. هنجاوب على هذا السؤال يا أختنا إيفون بعد ما نغني بين الناس. هذه الترنيمة كتبها ولحنها أخونا نشأت واصف لما كان بيتأمل في سفر أيوب أصحاح 33 بيقول لما الإنسان تغفر خطيته يغني بين الناس. علامة الفرح. علامة الفرح. بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم. سامحني رغم إني عوجت المستقيم، ما حصدت ذنوبي وماضي الأثيم، وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم. أنقذني من الهبوط إلى حفرات الجحيم، وجدت أنا فدية بدمه الكريم، وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم. اترأف علي يا إله الرحيم، وعلى الركبتين حملني كالفطيم، بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم. من حوله أغاني تسبيح السرافيم، لكن سمع مني الصلاة والترنيم، وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم. آمين آمين. أحلى أغنية وأحلى فرح. أمين. على لسان أليه لما كلم أيوب. أختنا إيفون كتبت قبل الترنيمة على يعني هنسميها لصوص الفرح. أيوة. هي قالت الذباب الميت الذي ينتن طيب العطار. العطار طبعا الذباب ده حاجة ميتة. صحيح. ميتة، والميتة بتبقى عفنة. صحيح. والعفونة بتنتقل وبتنتشر. هل في خطية معينة رغم أنها ذباب صغيرة، وكمان الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم، هذا حاجة بسيطة، حاجة بسيطة مش باينة، لكن مع مرور الوقت بتخمر وتبوظ خطية معينة تنتشر صغيرة، تبقى صغيرة بس يعني شوف ثعلب، وبيقول ثعالب ثعلب يدخل يقطع يبوظ كل الكرمة، يبوظ كل الكرمة. دبانة بسيطة كده، طيب الغالي الثمن بتبوظ ريحته. فعلى فكرة أخونا إبراهيم من هايتي قال مش بس الخطاة محتاجين يتوبوا ويفرحوا، احنا كمؤمنين مرات تبقى في خطايا في حياتنا زي ما أختنا إيفون قالت، ونحتاج لإعادة الفرح. ليه عليك إنك تركت محبتك الأولى، فاذكر من أين سقطت وتوب واعمل أعمال الأولى. وإذا انقطعت الشركة، شركة المؤمن مع الله، طبعا شيء طبيعي بتكون الحياة تعبانة. وإذا انقطعت الشركة مع كلمة الرب في السر، احنا بنعيش في هذه الأيام، الأيام الأخيرة بنعيش التقوى في السر، ودي علاقة الإنسان بينه وما بين الرب مش اللي شايفاه الناس، لكن لما بكون لوحدي، لما أكون قاعد أصلي ولو قاعد أقرأ الكتاب، دي الأساس. أمين. أختنا إيمان من المنيا، بس ليها وقت معلش مضطر أطلع، سوري أخنا جيت. ألو مساء الخير يا إيمان. لو سمحت، أنا ذقت فعلا فرحة الرجوع روعة، ما استمرش كتير، فأنا تعبت لما بعدت عن، لا قادرة أرجع لحياتي قبل يسوع ولا قادرة أرجع معاه. عيطت له كتير. إيمان، أنا أولا بحب إيمان، إيمان خليكي معايا. أولا أنا بسقفلك باحترام شديد على كلمة قلتيها بنوعظ بيها، بس حلو إني أسمعها على لسان صادقة. بتقول لما بعدت عن يسوع لا عارفة أرجع زي زمان، ولا عايز، ولا عارفة أعيش حياة مع المسيح. صح، هتكون أصعب، أصعب من حياة زمان. فأنا مش عارفة أنت عارفة. إحنا بص يا إيمان، إحنا أنا هصلي معاك دلوقتي، بس بصي بعد الصلاة زي ما سمعتي لو كنت من بداية الحلقة في وصاية النعمة الخمسة اللي قال عليهم الأخ نجيب، حاولي تواظبي عليهم، هذكرك بيهم وأذكر المشاهدين حتى لو عدنا مش مشكلة. الصلاة كل يوم، قراية الكتاب المقدس كل يوم، الارتباط بالكنيسة باستمرار مع جماعة المؤمنين، قطع الماضي، الشهادة للمسيح. تعال نصلي مع بعض يا إيمان، صلي معايا. يا رب يسوع، يا رب يسوع، أشكرك، أشكرك، اختبرت حلاوة العيشة معاك، اختبرت حلاوة العيشة معاك، واختبرت المرارة لما بعدت عنك، واختبرت المرارة لما بعدت عنك. أنا راجعة ترمي في حضنك مرة تاني، أنا راجعة ترمي في حضنك مرة تاني. يا رب ساعدني أقطع كل الماضي، يا رب ساعدني اقطع كل الماضي، ولا يبقى في شيء يربطني بالعالم ولا بابليس ولا بالجسد، ولا في حاجه تربطني بالعالم وابليس. يا رب انا سلمتك حياتي، انا سلمتك حياتي، استخدمني خادمه ليك يا رب، استخدمني خادمه ليك، املأني بافراح الروح القدس من هذه اللحظه، املأني بافراح الروح القدس من هذه اللحظه. امين امين. شكرا يا ايمان، وانسانه صادقه قالت يعني اختبار حقيقي. واحنا بنصلي دلوقتي انا افتكرت لو ما فيش مكالمه، لا اتفضل تعليق بس، احنا يعني بنسمع شويه ونقبل المكالمه. النذير في سفر العدد افتكر اصحاح 6، نعم، ما كانش يشرب لا خمر ولا مسكر، والخمر ودي اول معجزه عملها الرب يسوع في انجيل يوحنا، صحيح، تحويل الماء الى خمر، هي مش حكايه سكر، لكن الرب يسوع اللي هو الله الظاهر في الجسد غير المادة، طبيعة المادة من مية لخمر. طب والخمر اللي عمله ده سكره؟ لا لا، ده فاقه مش سكره، رمز للفرح، رمز للفرح الحقيقي، فرح الروح القدس اللي بيديه، الفرح الحقيقي مش فرح العالم. طب هنكمل احنا. أمين. لسه في شريعة النذير والفرح الحقيقي، فهو ما يشربش خمر ليه؟ هنا بقى ما يتمتعش بأفراح العالم، يعني يقطع بالماضي ويقطع انفصال. كل حاجة انفصال. بيظن انها فرح الى لحظة. بالزبط. سناء من أسيوط، ألو بخير. مساء الخير يا أختي سناء، تفضلي. ربنا يخليك، في سؤالين بس، تفضلي. أنا يعني 25 سنة من ساعة ما اتجوزت وأنا بتألم، يعني ألم فظيع في البيت بسبب ظروف خاصة حضرتك، يعني اتهمت في حاجة صعبة خالص، أقع حاجة يتهم فيها واحدة ست، وتهمة خاطئة. لا يعني تهمة ظلم، يعني ظلم. أنا بقول لك تهمة ظلم يعني. فأنا بصلي الرب لخمسة وعشرين سنة مش عايز يستجيب لي، يظهر الحق بس. طيب إيه الحاجة التانية؟ الحاجة التانية حضرتك مذكور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء، هل دي حاليا موجودة ولا الكلام ده زمان بس؟ أنا هجاوبك على التانية دلوقتي، والاولى هنتكلم فيها. الثانيه عايز اقول لك انتهت اللعنه تماما من المسيح الحقيقي يا اخت سناء اللي سلم قلبه للرب، لانه المسيح صار لعنه لاجلنا على الصليب، افتدانا من لعنه الناموس، دي كانت حاجات في الناموس في العهد القديم، والمسيح افتدانا من لعنه الناموس اذ قد صار لعنه لاجلنا. بس المهم ان انا اكون سلمت قلبي بجد للمسيح، فمش هتيجي علي اي اللعنات السابقه. انا بنت الراجل اللي بتكلم خلاص النفوس، وانت وحشنا في اسيوط. الله يباركك يا اخت سناء. وبالنسبه للسؤال الاول اسمعي الاجابه. عايزة ربنا يظهر مثل النور حقها وبرها مثل الظاهرة. 30 سنة أو 25 سنة. أنا يعني بقدر التهمة اللي، لكن الرب يساعدها إنها تبص للرب يسوع يكون هو النموذج والمثال، لأن هو برضو اتهم ظلما. يا سلام. ظلم أما هو عمل إيه بقى؟ تذلل. فلما أنت تبصي للرب يسوع تهون عليك ألمك. ويمكن تقول بس الرب يسوع صعب، طب يوسف برضو اتهم ظلم لفترة طويلة ولنفس الحكاية 13 سنة بالضبط في السجن، لكن الرب في حينه في وقته يخرج مثل النور. وعد، هنصلي لأجلك يخسنا. معنا يمكن آخر تليفون علشان وقت البرنامج. ناصر من أسيوط. ألو، مساء الخير يا اخويا ناصر، اتفضل. ايه حضرتك يا دكتور، عامل ايه؟ الله يباركك. انا حابب اشارك مع حضرتكم باختبار حصل معايا بخصوص برضه الرجوع الى الله. اتفضل يا حبيبي. انا اختبرت يعني من غير حاجه، كان اختبار خالص، وبعدين بصراحه ما مرش معايا في صوره ضعف في حياتي. فالرب حد يرجعني بطرق كثيرة، يمكن أنا كنت عريض شوية. أيوة. لكن في يوم من الأيام بالنسبة كان شغلي توزيع جملة كده لحساب يعني، فكنت باخد معي سواق في الشغل بتاعي عشان أنا ما كنتش عارف أسوق كويس. أيوة. وفي يوم تجلت جنبي وقلت أطلع أنا إيه أسوق العربية بتاعتي شغلي، وخدت معي واحد صاحب لي. حاول تختصر ناصر، حاول تختصر، فاضل لنا دقيقة. اتفضل يا دكتور. بقول لك حاول تختصر يعني، قول الاختبار. ماشي يا دكتور، حاضر. ماشي يا دكتور. بس بعدين كنا ماشيين العربيه وحصل الكاوتش فرد حاجه زي كده، فدخلت في مصرف، فالعربيه كانت الدنيا ظلمه خالص في المكان اللي انا فيه، كانت الساعه 11 بالليل بس، والعربيه ابتدت تولع نور من قدام، وانا في العربيه انا وصاحبي يعني محبوسين في العربيه، والبضاعة اتجرت علينا والدنيا باظت خالص، تمام. فبس بعدين انا حبيت اطلع من العربية، طلعت من صعوبة، والعربية كانت عمالة تولع نار. اذا ربنا نجاك يا اخي ناصر، شكرا لهذا الاختبار العظيم. سوري الوقت يعني، انا متأسف. اختنا دينا جمال، ارجو الصلاة ان يبارك الرب حياتي واتمتع بافراح الرجوع. سلوى رجائي بتقول انا سلوى من عين شمس، اشكر الرب اختبرت فرحة الرجوع. مريان يعقوب بعت ايميل طويل جدا جدا، واحنا هنصلي لاجلك يا مريان لاجل الموضوع الطويل. ارجو الصلاة من اجل ابن الرب اللي تزوج من حوالي 5 شهور، هنصلي لاجله. للأسف وقتنا خلص وفي صلوات. انا بطلب يا اخي نجيب انك تحط ايدك معايا وتصلي صلاه قصيره لاجل كل هذه الطلبات في العالم كله. يا ربنا يسوع المسيح، نشكرك لانك انت حاضر في وسطنا الان يا رب، وانت موجود في كل مكان في العالم. مش محتاج ولا باسبور حتى تذهب الى هذه الاماكن يا رب، يا رب. والاشخاص كل واحد في مكانه اسم الرب. انت عارفهم وعارف تفاصيل المشكله، بنحطهم بين ايديك يا ابانا رب. نصلي في اسم ربنا يسوع المسيح ان تتمجد يا رب، يقول المجد لاسمك ولك كل الحمد. امين. في الدقيقه الاخيره تقول لنا بقى اخر ترنيمه مثلا من يوم ما قابلت حبيبي يسوع، نختم بيها الترنيمة الجميلة، بنهديها لكل شخص صلى معانا وهنصلي لأجله. من يوم ما قابلت حبيبي يسوع وأنا عايش دايما فرحان، فرح قلبي وغفر خطاياي، طرحها في بحر النسيان. قلبي فرحان عايش في أمان، قلبي فرحان عايش في أمان، من يوم ما حصلت على الغفران. مجدا مجدا ليسوع، شكرا شكرا ليسوع، قلبي فرحان بيسوع. قال لي فورا لك خطايا في الحال ساعد ملجأ.